بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فيما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية، ومنها أن من نزل قريبا من مكة فإنه ينبغي له أن ينزل بالحل ويصلي بالحرم، وكذلك كان ابن عمر يصنع، ينزل في الحل لأن المعاصي في الأرض الحرام يخشى من تضاعفها، قد قال عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يصلي في الحرم لأجل يعني زيادة الثواب، كما ذكرنا الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. قال ومنها جواز ابتداء الإمام بطلب الصلح، بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ليس على سبيل الشرطية، ولكن على سبيل أنهم إذا وقع هذا أجيبوا طالما كان في ذلك المصلحة. وكذلك يجوز أن نطلب نحن الصلح، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لن نأتي لقتال أحد، وقال إن قريش أنهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم. إذا الرسول والعرض الصلح ابتداء. وقال عروة بن مسعود وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. قال وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولم يكن عادته أن يقام على رأسه وهو قاعد، سنة يقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته للنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين على المؤمنين. وليس هذا من هذا النوع الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، تحريم أن يكون الرجل جالسا والناس حوله قيام تعظيما وفخرا وقيلا. لكن مستثنى من هذا عند قدوم رسل العدو إلى المسلمين يمكن أن يقام على رأسه تعظيما له ليرهبوا من طاعة المسلمين لإمامهم. يقول كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليس من هذا النوع المذموم في غيره. قال وفي بعث البدن في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار، وكما ذكرنا خصوصا ما كان معظما عند هؤلاء الكفار. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم وأنه لا يملك بل يرد عليه، بمعنى إذا وقع بين المسلمين وبين المشركين عهد وجب أن يوفى لهم بعهدهم في اسم في الدماء والأموال. إذا كان المشركون قد عاهدوا بعضهم وغدر بعضهم ببعض فهذا مال لا نرتضيه في الإسلام، لا نرتضيه في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلست منه في شيء. يقول إن فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان ثم غدر بهم وأخذ أموالهم، فلم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأموالهم ولا ذب عنها ولا ضمنها لهم، ولكن قال أما المال فلا أقبل فلست منه في شيء، يعني بريء من هذا المال، دليل على أن المغيرة كان عليه أن يرد لهم هذا الايه. طب إحنا المكلفين بهذا الأمر أم الذي تعاهد هو المكلف؟ الذي تعاهد هو المكلف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذب عنها ولا ضمنها لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة، وقع وهو كافر. وفي قول الصديق لعروة أمصص بذر اللات دليل على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال. الأصل طبعا المنع من ذلك، لأن ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء إلا ما ورد به الدليل، يعني هذا الباب لا يوسع، يعني مش أي واحد بقى يقعد يشتم بالليل والنهار ويقول إيه أبو بكر قال أمصص بذر اللات، يقعد سيء الأدب ويقول مصلحة، لا ليست كذلك إلا فيما ورد به الدليل، الإهانة للكافر الذي أهان المسلمين، وفي ممن يعني يضمن أو يغلب على ظن أنه لن يستطيع الرد. يقول كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح لمن ادعى دعوى الجاهلية بهن أبيه، ويقال له أعضد أير أبيك، أعضد ذكر أبيك، ولا يكن له، فلكل مقام مقال. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وجفوته، ولا يقابل على ذلك لما فيه من المصلحة العامة، ولم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم عروة عروة بن مسعود على أخذه بلحيته وقت خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقار والتعظيم خلاف ذلك. وكذلك لم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولي مسيلمة حين قال نشهد أنه رسول الله، وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ومنها طهارة النخامة سواء كانت من رأس أو صدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترخم نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وإن كان التبرك من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره عليه الصلاة والسلام، وهو كالإجماع منهم، تركوا ذلك كالإجماع منهم، لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لم يفعلوا ذلك إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن التبرك خصوصية. ولكن بالنسبة للطهارة الأصل استواء الأحكام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، لأنه الأسوة في ذلك. احنا ليه تركنا الأسوة أن يتبركوا بالصالحين؟ لا، قلنا الأسوة لأنهم تركوا ذلك مع وجود المقتضي وانتفاء الموانع، وكما ذكرنا هو كالإجماع منهم، ولو كان حدث مع أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم لنقل، ولما لم ينقل مع توافر الهمم على مثل ذلك ووجود الصلاح الذي لا صلاح أفضل منه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، دل على أنهم تعمدوا ترك التبرك بآثار الصالحين إلا الأنبياء. النخامة من الرأس اللي من الأنف، يعني النخامة من الصدر اللي تطلع مع الكحة. ومنها طهارة الماء المستعمل، لأنهم إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. ومنها استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء سهيل سهل أمركم، ولكن الصحيح أن التفاؤل إنما هو مخصوص بالكلمة الطيبة، وليس مثلا بتفائل بوشك. أصلا لما أشوف فلان من غير ما يكون اسمه، واحد اسمه مثلا واحد اسمه صعب، يقول أصلا أشوف وشك متفائل، ما ينفعش متفائل بإيه بالصعوبة، لكن وشك حلو علي. لا، كلام ده على فكرة الإخوة بتقوله بهزار، وده لا يصح، لأن ده متعلق بالعقيدة. ما ينفعش أتفائل بحمامة العصفورة، ما ينفعش أتفائل شيء غير الكلمة الطيبة. ما ينفعش الفاعل بحدوة الحصان. في بعض الحاجات تتكتب على البيبان كده ان دي تدق الباب وتجلب الحظ، حدوة الحصان او نجمة البحر، والفاعل بيها لا تفاؤل بهذا، ده كله من الضلال ومن الشرك، الشرك اكبر او اصغر. التفاؤل بالكلمة الطيبة. التشاؤم بقى، هل تشاؤم بالدابة والدار والفرس والمرأة؟ إنما هذه فيما فيه صفات ظاهرة من الشر ينبغي على الإنسان إذا صادفها أن يفارق في هذه الثلاثة خصوصا، أخص من غيرها لأنها ملازمة للإنسان. إذا كانت المرأة سليطة اللسان عقيما لا تلد، لا يبادر بالانفصال عنها، سيئة الخلق. ليه؟ لأن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. يعني أنا في الطيارة لقيت واحد سوء، ده جار لمدة ساعتين همشي بسيبه، لكن لو عرفت الدار اللي هسكنها ان جيرانها ناس سوء، يبقى نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام. جار البادية اللي هم الخيام، بيتحول كل شوية المطر من جيرش هينتقل لمكان ايه اخر، لكن جار السوء في دار المقامة خطأ. فالمرأة بقى أشد من الجار. الدار تكون ضيقة، سيئة المرافق، قليلة المرافق لا تكفي أهل البيت، بادر بتغييرها لأن أنت هتقعد تقيم فيها. الدابة عربية بيضة، فالفرس الدابة عموما كل شوية تعطل، ينبغي أن يغيرها لأنها تلازمه. الأشياء الأخرى هينة. هذا معنى إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، أو الشؤم في ثلاث: الدابة والدار والمرأة. معناها مش إن أنا بتشائم من فلانة، إن أنا طلع تاريخ ميلادها يوم 13/9 يبقى الجوازة دي مش هتمشي، ويجعلها من باب التشاؤم من المرأة. لا، مش هو ده، إنما صفات سوء ظاهرة في هذه الثلاثة فيها ملازمة. فينبغي إذا الشؤم معنى الشر، صفات شر في هذه الثلاثة، ينبغي أن تفارق. التفاؤل بالكلمة الطيبة. أي واحد اسمه ياسر نقول آه الحمد لله الأمور هتتيسر. تعصب ده هي جت كده. ومنها أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد. يعني هل يلزم الاسم الثلاثي؟ بعض العلماء في العصور المتأخرة بدأوا يقولوا حكاية الاسم الايه؟ الثلاثي، وهو ذكر الجد، وبعدين خلوه رباعي دلوقتي نتيجة الاحتياج إلى ذلك. فبيقول هذا الأمر إذا عرف باسمه واسم أبيه أغنى ذلك عن ذكر الجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على محمد ابن عبد الله، وقنع من سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراط ذكر الجد لا أصل له. ولما اشترى العداء بن خالد منه صلى الله عليه وسلم الغلام، فكتب له هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة، فذكر جده، فهو زيادة بيان تدل على أنه جائز لا بأس به، ولا تدل على اشتراطه. ولما لم يكن في الشهرة بحيث اكتفى باسمه واسم أبيه ذكره، فيشترط ذكر الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك اكتفي بذكر اسم الأب باسم واسم الأب. والله أعلم. يعني الأمر ده حسب المصلحة، انت تذكر الثلاثي والرباعي لما يكون في ايه؟ اشتراك. ومنها أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، قد سبق بيان هذه المسألة بوضوح. ومنها أن من حلف على فعل شيء أو نذره أو وعد غيره به ولم يعين وقتا لا برفضه ولا بنيته لم يكن على الفور بل على التراخي، لأن الرسول قال حدثتك أنك آتيه العام، فقال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. قل لعمر إذن الوعد ده ممكن يتحقق السنة الجاية طالما لم يكن في النية ولا في النقص، يكون على التراخي. ومنها أن الحلاق نسك وأنه أفضل من التقصير، وأنه نسك في العمرة كما هو نسك في الحج، وقال رحم الله المحلقين 3 مرات، وليس استباحة محظور، لأنه لو كان استباحة محظور كما يقول الحنفية لكان قد حصل به التقصير، التحليق أفضل إذا أنه نسك. يقول أنه نسك في عمرة المحصور كما هو نسك في عمرة غيره لعموم رحم الله المحلقين. ومنها أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من الحل أو الحرم، وأنه لا يجب عليه أن يواعد من ينحره في الحرم إذا لم يصل إليه، فأنه لم يتحلل حتى لم يصل إلى محله، حتى يصل إلى محله لا يلزم ذلك، بدليل قوله والهدي معكوفا أن يبلغ محله. إذن لو كان الهدي ذبح في الحرم لكان بلغ محله، لكن ربنا قال والهدي معكوفا يعني محبوسا أن يبلغ محله. ومنها أن الموضع الذي نحر فيه الهدي كان من الحل لا من الحرم، لأن الحرم كله محل الهدي، وأن الرسول كان نازلا في الحل ونحر حيث نزل. ومنها أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق والنحر ولم يأمر أحدا منهم بالقضاء، إلا لو كان عملش عمرة الإسلام أو حجة الإسلام إذا بقيت عمرة الإسلام وحجة الإسلام في ذمته، لكن لا يلزمه قضاء هذه العمرة. يقول رحمه الله والعمرة من العام القابل لم تكن واجبة ولا قضاء عن عمرة الإحصار، فإنهم كانوا في عمرة الإحصار 1400 وكانوا في عمرة القضية دون ذلك، إنما سميت عمرة القضية والقضاء لأنها العمرة التي قاضاهم عليها التي وقع الصلح عليها، فأضيفت العمرة إلى مصدر فعله. ومنها أن الأمر المطلق على الفوز، وإلا لم يغضب لتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، قال ما بالي آمر الأمر فلا يمتثل، لما أمرهم بالحلق والذبح. والصحيح أن الأمر يحتاج إلى قرائن لتدل على أنه هل هو على الفور ولا على الفرح. الأمر المطلق يحتاج إلى قرينة لتدل على أنه على الفور أو على الفرح. يقول وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال، لأنهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأولين لذلك، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه وهو باطل، فإنه صلى الله عليه وسلم لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره. ويقول مالي لا أغضب وأنا آمر الأمر فلا أتبع، وإنما كان تأخيرهم من السعي المغفور للمشكور. والحقيقة أن هذا لا ينافي التأويل، نعم قد يكون تأويلا لا ينافي التقصير، تأويل أخطأ صاحبه وقصر فيه فرط ويأثم بذلك، لأن ليس كل تأويل معتبر، فكونهم كانوا يرجون النسخ ليس بباطل كما ذكر، هذا كلام له احتمال ووجه، وإن كان لا يسعهم مع هذا التأويل ترك الامتثال. لأن إذا بلغنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش أخره وأقول يمكن يكون في حديث تاني هيصرفه، يمكن يكون في مخصص، وأقعد ما امتثلش الأمر اللي بلغني لغاية ما أشوف. لا، ده أنت أول ما وصلك إيه؟ تنفذ طالما أنه قد حان وقت العمل. وأما يكون في احتمال أن يكون في ناسخ، أو احتمال يكون في مخصص لهذا العام أو مقيد لهذا المطلق، لا يسعك معه أن تؤخر ما وجب عليك. يعني قول بعض المتأخرين من الفقهاء: كل حديث ليس عليه أصحابنا إما مؤول أو منسوخ أو ضعيف وبالتالي يترك عن الحديث، هو من القول الباطل حتى وإن كان هو متأول. تأويل باطل، كلام لا يجوز، لابد أن ينتشر. كون هو يتوقع أن في ناسخ اطلع عليه إمامه، مخصص اطلع عليه إمامه، سبب لضعف الحديث اطلع عليه إمامه، ده حسن ظنه لإمامه، ما يعفيهوش من الامتثال. يقول: إنما كان تأخيرهم من السعي المغفور لا المشكور، وقد رضي الله عنهم وغفر لهم وأوجب لهم الجنة. ومنها أن الأصل مشاركته، مشاركة أمته له صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما قصه الدليل. ولذلك قالت أم سلمة: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك. وعلمت أن الناس سيتابعونه، فإن قيل فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله ولم يمتثلوا، ولم يمتثلوه حين أمرهم به؟ قيل: هذا هو السبب الذي لأجله ظن من ظن أنهم أخروا الامتثال طمعا في النفس، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علموا حينئذ أنه حكم مستقر غير منسوخ. وقد تقدم فساد هذا الظن، ولكن لما تغيظ عليهم وخرج ولم يكلمهم وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهم به، بادروا حينئذ إلى الاقتداء وامتثال أمره. ذكرنا أن الجواب عن هذا أن الاقتداء بالفعل أكثر أثرا في النفوس من القول في أحيان كثيرة، أن الناس تحتاج إلى أن ترى أمامها من يفعل. الناس فضلت على سبيل المثال ترى وتسمع وتقرأ أحاديث إعفاء اللحية، وقعدوا مثلا 50 سنة يحلقوا لحاهم. لما مع بداية الصحوة بدأ الشباب يمتثلون إطلاق اللحية، الناس إيه؟ أطلقت اللحية وأصبحت سنة مشهورة. الناس تقرأ تفسير ابن كثير طول عمرهم، يلمين عليهن من جلابيبهن ويقولوا من جلبانهم يغطي البدن كله، وما كانش دي نقاب ويعدوها كده. وبعدين لما ولدت من ترقبت بدأ الأمر إيه؟ ينتشر. فطرة في البشر إن هم دائما يقتدون بالفعل، زي بالظبط كده ناس واحد لقى ناس تجري غالبهم هيطلعوا يجروا من غير ما يعرفوا هم بيجروا ليه. هي فطرة في البشر، عادة في البشر، مع إن محدش قال له ليه، لكن الناس تبقى تجري. فإيه؟ فلما يكون في الخير يبقى ده يثاب. ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمين، ولا وأن لا يرد من ذهب من المسلمين إليهم، هذا في غير النساء. فأما النساء فلا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار، وهذا موضع النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب. وقلنا أن ده مش نسخ في الحقيقة، بل الصحيح أن العقد لم يتم عليه، ولذا لا يجوز ابتداء أن يتفق على ذلك أن ترد المسلمة إلى الكفار، لنص الآية: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فتسليم المسلمة إلى الكفار خلاف نص القرآن. ففيه جريمة من سلم المسلمات الجدد إلى أسرهن وإلى الكنيسة يفتنونهن عن دينهن. ومنها أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم، ولذلك أوجب الله سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته وحيل بينه وبينها، وعلى من ارتدت امرأته من المسلمين إذا استحق الكفار عليهم رد مهور من هاجر إليهم، وآتوهم ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا. هذا معنى الكلام، إذا حدث بسبب إسلام المرأة ترد المهر. يعني المسلمة الكافر زوجها هي أسلمت، ساعتها يشوف المهر بتاعها كام ونرجعه له، بشرط أن هذا يكون في المقابلة يتم نفس الأمر. يقول وأخبر أن ذلك حكمه الذي حكم به بينهم ثم لم ينسخ شيء، وفي إيجابه رد ما أعطى الأزواج من ذلك دليل على تقومه بالمسمى لا بمهر المثل. يبقى المهر المتفق عليه في هذه الحالة هو الذي يرد. ومنها أن شرط رد من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلما إلى غير بلد الإمام. يعني واحد كافر ومسلم هرب من الكفار ومرحش الدولة إلا عند صلح مع المسلمين بتبادل أو برد المسلمين إذا هربوا إليه، يهرب بلد ثانية خلاص. يقول أنه إذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب عليه رده دون طلب لما هم يبعثوا يطلبوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أبا بصير حين جاءه ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاءوا في طلبه مكنهم من أخذه ولم يكرهه على الرجوع. ومنها أن المعاهدين إذا تسلموه وتمكنوا منه فقتل أحدهم منهم لم يضمنه بدية ولا قوان ولا يضمنه الإمام. واحد أسير عند الكفار عمل عملية موت فيهم حد، ما يجيش يقولون له لكن تبعكم انتوا اللي أسرتوه، انتوا اللي حبسينه، وانتوا اللي مشردين ان هو يسيب البلد ويجي عندنا، فانتوا تحملوا اللي يعملوا. والتالي فأسر المسلمين في بلاد الكفار او في البلاد المحتلة، وكل المسلمين في البلاد المحتلة لو صنعوا شيئا اي شيء باموال ونفوس الكفار المحتلين فلا حرج عليهم ذلك، ان هم المعتدين. يقول بل يكون حكمه في ذلك حكم قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصير قتل أحد الرجلين المعاهدين بذي الحليفة وهي من حكم المدينة، ولكن كان قد تسلموه وفصل عن يد الإمام حكمه. بالضبط المدينة كان مجرد ما خرج عن حدود الدولة خلاص. ومنها أن المعاهدين إذا عاهدوا الإمام فخرجت منهم طائفة فحاربتهم وغنمت أموالهم ولم يتحيزوا إلى الإمام لم يجب على الإمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم. مجموعة أسلمت أو هربت منهم وقامت بأي عمل كما ذكرنا، هذا لا دخل لنا كدولة، دولة مسلمة عاملة معاهدة مع دولة كافرة هدنة. ناس من الأسرى اللي موجودين أو ناس من أهل البلد المحتلة عملوا عملية، ما يجوش يقولولنا انتوا السبب، دول تبعكم، ها احنا مالناش دعوة، احنا لو احنا اللي كنا عملنا يبقى، لكن دول عملوا من عندكم. يقول وسواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا، والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه في نصارى ملطية وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين في زمن شيخ الإسلام. ملطة في كانت عاملة معاهدة مع بعض ملوك المسلمين، في ملك تاني ما كانش معاهم عهد فغزاهم، فأفتاه شمسان بجواز ذلك. فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها. فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده، فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. يعني هذا الفتح المبين للوصول الحديبية كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، مقدمات بداية ظهور الإسلام والمسلمين مقدمة للتمكين بإذن الله. ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، اختلط المسلمون بالكفار ونادوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. قال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. الظلم اللي بيقع ويتحمله المسلمون هو في الحقيقة سبب لإيه؟ للعز. زي كده البئر الذي ألقى فيه يوسف كان سببا لرفعته على إخوته، لتخلصه من شرهم. ولحد كان بيتخيل سيدنا يوسف لو كان قاعد السنين الطويلة دي معاهم، يعني 10 رجالة بيحاربوه ويحقدوا عليه ويحسدوا عليه، أبوه هيلاقيها منين ولا منين؟ أحسن حل إن هو كان إيه؟ كان يبعد عنه. فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين. والسجن كان سببا للملك. فسبحان الله، دايما تحمل الظلم والصبر على الظلم يكون سببا لإيه؟ للرفعة والعز. كل الأذى الذي حصل للمسلمين على يد أمن الدولة كان سببا لهلاكهم، ولسه ما هلكوش. فأحدهم اللي عملوه ده إن لم يتوبوا إلى الله برد الحقوق، ورد الحقوق ده يقتضي طلب مسامحة من كل من آذوه، مش إن هو يستخبى ويشتغل في شغلانة تانية. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما أن يجر الله بساتهم كأذان البقر. لا، أشد شوي. والله يا كهرباء ولا كربانك. يعني اللي كانوا بيعملوه في الناس من التعذيب الذي هو من من من من من, من, من بقايا العصور الوسطى من ايام حاكم التفتيش ولا كرباج. ده الكرباج ده سهل، لما ضربوا الناس بالكرباج اهون من اللي كانوا بيعملوه فيه. دول شر من هؤلاء، دول من الدعاة على باب جهنم الذين كانوا يفعلون ذلك. انا ما بقولش ان كل واحد اشتغل، ما كان في ناس في حته تانية غير النشاط الديني، لكن اللي فعل ذلك اللي ما كانش بيدفع حتى عن المسلمين ومشارك في هذه الجريمه، اللي كان بيشوف قدامه التعذيب ويسكت ويقول لك انا اعمل ايه، تعمل ايه، تسيب المكان وتمشي. انا بتكلم جيشه كان ايه؟ كان امن دوله، كان يصلي، لو كان صلى كانوا مشوه. لو هو بيحافظ على الصلاه في ميعادها وساعه ما يجي ميعاد الصلاه يروح يصلي هيقول ما ينفعش، لا امسك المصحف في وقت الفضلان، هيقولوا اللي بتعمله ده يا ابني هيمشوه وماله، يخش كان احسن له. يقول وكان في الباطن عزا وفتحا ونصرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ظل هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش كده بيقول إن ممكن نحتمل بعض الضيمة عشان يبقى فيه فرصة للتواجد الدعوي، طالما لا نتكلم بباطل ولا نكتم دعوة الحق. فإذا كان في حاجات شكلية تؤدي إلى فتح أبواب الدعوة واختراب بالناس فنتنازل عن الشكلية. فهو فعلا ده اللي حصل. لا، كل ما طلبوه من الشروط التي من جنس ما حدث في ضيم شكلي كما ذكرت وليس فيه يعني تبديل للدين ولا مداهنة. يقول وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. الظلم بتاعهم ده كان حرب عليهم، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه، احتملوا الضيم له وفيه في الله عز وجل، فدار الدور وانعكس الامر وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، تعززوا بالباطل فذلوا بالحق، الحق اذلهم، وانقلبت الكسره لله عزا بالله، زي كل من اوذي عذب سجن دلوقتي بيفتحه دلوقتي بيتعزز بيقول ده انا اتسجنت صح ولا غلط، ده انا حصل لي كذا وكذا وكذا، يقول له لا ده انت اتحبست 5 ايام، يقول له لا ده انا قعدت سنه، واخد بالك؟ بقت ايه؟ بقت عزا. يقولوا ده وانت كنتوا فين يا حسني مبارك؟ ده احنا اللي استحملنا حسني مبارك كله على القرف بتاعه، ده احنا اتعمل فينا كذا وكذا وكذا. سبحان الله. يبقى اذا اصبح يتعزز بايه؟ بهذا، اذا انكسر لله عز وجل يقول له ده انا كانت حديد حط في ايديا، هو ده. سبحان الله. هذا كان يراد به الذل، العلم يعني موضوع الحديد ده قصدهم به الذل بس، قصدهم الاهانه، والا هم متاكدين والله ان احنا ما هنهرب. يعني فكرك ان احنا هنطلع نجري من البتاع ده، لكن هو عشان المنظر حط الحديد وتركب العربيه وتنزل قدام الناس وانت الحديد في ايدك، وتخش القفص وايه الحديد في ايدك، عشان كده نفسهم يحطوا الحديد في ايه؟ في ايدين حسني مبارك، والا هو هيهرب من ايه؟ مش هيهرب، لكن الكلام على ان ده المقصود، ولكن دلوقتي اصبح هذا الذي حدث عزا، يتعزز الانسان بانه اصيب في سبيل الله وانه اوذي في الله عز وجل. سبحان الله، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق. دلوقتي كل واحد كان من جهاز الظلم ده يستخبى دلوقتي، الحد يقرأ سبحان الله وانا بقرأ الآية، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. تفتكروا كده في حد من أمناء الشرطة ورزبات أمن الدولة يخش النادي المطمن دلوقتي؟ يخش هو إيه؟ خايف حد يشوفه اللي كان بيعملوا فيهم. سبحانك رب. انقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله. لذلك الأشياء دي أنا أظن أنها مقدمات، لأن هذا بعض ما رأينا بفضل الله سبحانه وتعالى. وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. يعني تقعد تقترح ان اللي حصل حتى الشرط الباطل بتاعهم بتاع رد من اتى مسلما، هم اللي قعدوا يتحايلوا يناشدونه الله والرحم ان تبعث اليهم الى ابي بصير وابي جندل خذهم عندك ذل، لان هم كانوا بيتعززوا بهذا المطلب الجائر، ترد الينا من جاءك ولو كان على دينك، هم اللي بعد كده بيتحايلوا خذهم بايد عمك. يقول ومنها ما سببه الله سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله عليهم ونعمته بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال. فأنزل الله عليهم من سكينته مطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه وهدايته إلى الصراط المستقيم ونصره النصر العزيز ورضاه ودخوله تحته وانشراح صدره به مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك. ولهذا ذكره الله سبحانه جزاء وغاية، إن فتحنا لك فتح مبينا ليغفر لك الله. اللي حصل من الفتح ده تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى، حتى تحمل من عمر أن يقول له إيه لما نعطي الدنية في ديننا. ده ما يجي ناس من يعني متدينين دلوقتي يقولوا أنتوا اللي بتدهنوا في الدين وأنتوا اللي بتنزلوا. وسبحان الله، انا عايز اقول مين اللي كان بيتكلم في رد طغيان الطواغيت في عنفان طغيانهم؟ ما كانش حد بيتكلم في الحكم انزل الله. ورؤوس الطواغيت، رؤوس الطواغيت سمعناها من المعاذ السنه دي، مش كده؟ سمعتوها السنه اللي فاتت مني، وهي ايه؟ وهم في رموز الطواغيت، مش كده؟ ولا غيرنا فيها؟ ولا شلنا الحكم غير ما انزل الله منها؟ فما يجيش واحد كان ساكت واخبارك، ولا كان بيتكلم ولا يقول اي كلمة، وكانت القضية دي عنده مركونة على جنب ملاش دعوة بالدين، ويقول بعد كده اذا انفتح الباب اللي عايز يتكلم يقول انت بتتنازله وبتدهنه في الدين. لان اللي كان يدهن في الدين كان يدهن لما كان الباطل على عنفوانه، مش لما الباطل يضعف يبقى هو حيداهن، لان هو قام بذلك بفضل الله في عنفوان الباطل. فما يصلحش ان انت يعني تتهمه بذلك. هي القضية فعلا قضية مراعاة المصالح ورغبة في نصرة الدين، من كان كذلك نصره الله بإذن الله. إنما يكون ذلك على فعل قام به قام بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه. وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيز، وأنصرك الله نصرا عزيزا في هذا الموطن. ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.